الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، حديثي معكم إن شاء الله تعالى حول آية من كتاب الله عز وجل، نقف جميعا معها بعقولنا، ونزن أنفسنا عليها، وننظر أين نحن من هذه الآية. قال الله في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الناس، جميع العالم ينقسم إلى قسمين: إما مشرك وإما عاصي، عنده معاصي لم يصل إلى حد الشرك. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. العالم، عالم الجن والإنس، حول هذا: إما مسلم مشرك، أو كافر مشرك بالكلية، أو مسلم يقول لا إله إلا الله وخلط معها الشرك ومات عليه، وإما دون ذلك. ما أحوالهم يوم القيامة؟ الله عز وجل يخبرنا عن أحوال عباده يوم القيامة. الأول الذي يموت على الشرك، سواء كان كافرا من أصله، أصله كافر مشرك، وهو الذي قال الله عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أو مسلم داخله الشرك وختم له به، عياذا بالله. بيننا وبين الله أيها الناس صلاح العبادة والطاعة. إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر ولا يرضى أبدا من عبده أن يجعل معه شريكا في العبودية، في التوحيد، في الصلاة، في الذبح، في النذر، في العبادات، في أي شيء هو لله. لو أن شخصا شارك فيه غير الله أشرك. عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها الناس، شخص مشرك بالله سبحانه وتعالى استخدم الشرك وعمل به هذا ومات عليه، لا يغفر الله هذا أبدا، مهما كان الإنسان، مهما بذل من أموال، مهما أصلح من طرقات، مهما حفر من آبار، مهما فعل الخيرات، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أيها الناس، السؤال: هل هذا الجزء الأول من الآية موجود في أوساط المسلمين أو لا؟ أم أن هذا الشرك موجود عند الكفار فقط؟ الجواب: موجود بطرق متوسعة متشعبة في أوساط الأمة. ألا ترون عباد الله وجود السحر والشعوذة وكثرة المراكز القرائية التي على الطرقات للمس والعين والسحر؟ من أين جاء هؤلاء الجن؟ من دعا هؤلاء الجن؟ ما الذي جلب هؤلاء الجن؟ من طلبهم في رؤوس العباد أذون عباد الله؟ من طلبهم؟ طلبهم المسلمون الذين ضعفت عقائدهم، فهذا يسحر هذا وهذا يسحر هذا، والساحر هذا الذي يستخدم هذا السحر أهو طبيب يعالج الناس أم أنه قد خرج من دين الإسلام وأشرك بالله؟ قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. المشرك ما له نصيب من الثواب والعطاء والأجر والجنة لأنه مشرك بالله، وهذا موجود في أوساط الرجال وفي أوساط النساء الصنف الثاني يا عباد الله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أناس من عباد الله عندهم معاصي، عندهم سيئات، عندهم آثام، أعينهم وقعت في المعصية، آذانهم وقعت في المعصية، أيديهم وقعت في المعصية، أرجلهم وقعت في المعصية، قلوبهم تمنت ذلك وقعت في المعصية أيضا. هذا موجود أيها الناس. كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذن عباد الله، أحاطت الذنوب بعباد الله إلا من رحم الله، ولكن قال الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية مع أنها آية الرجاء ولكن هي مخيفة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس للناس جميعا، لمن يشاء الله. فمن شاء الله غفر له وعفى عنه وسامحه، لكنه بشرط لا يكون مشرك. ومن شاء الله عذبه بذنبه وسيئته التي عملها. أنا وأنت أيها المسلم، هل عندنا ضمان أننا دخلنا في قوله لمن يشاء، أم أننا نستحق العقاب على ذنوبنا؟ الله أعلم. هذه آية، آية الرجاء، ولكن مع ذلك ويغفر ما دون ذلك، أي ما تحت الشرك. شخص لم يشرك بالله سبحانه وتعالى ولكن عنده معاصي، الله قال لمن مات ولم يتوب من هذه المعاصي: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أنها مخوفة أيها الناس. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هؤلاء لمن يشاء الله وعن أقسامهم يوم القيامة؟ فمن هؤلاء الناس الذين هم، قال الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يكون معتدي على حرمات الله وطاعة الله ووقع في الآثام والمعاصي يستحق دخول النار. وإذا دخل النار وخرج منها بعد كم؟ وإذا تعاقب على الذنب الواحد ودخل النار واستحق، لأن الله قال لمن يشاء. فلا ندري كم عام وكم سنة وكم يوم وهو في نار جهنم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل النار بينه وبينها 40 سنة، وإن شحم وجهه ولحمه ليسقط، وأعظم وجهه يسقط أمامه وبينه وبين النار مسافة 40 سنة. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم وضح لنا النار هذه كم مقدارها، فقال: وقودها الناس والحجارة، يعني الحجارة الجبال هذه العظيمة التي كلكم يعلمها. فالله ما خاطبنا في القرآن إلا على أشياء موجودة في أوساطنا، ولا ضرب مثال إلا بشيء نعلمه ونراه أمامنا، ضرب لنا أشياء نحن نعرفها. فقال: وقودها الناس والحجارة، يعني لو أن جبل من كبار جبال الدنيا دخل في النار صار ذائبا وصار رميما، وتحطم الجبل أكلته النار، فمن يقوى؟ وهذا البدن الضعيف، المخلوق الضعيف من شحم ولحم وعظم ودم، هذا يدخل. وقودها الناس والحجارة، يعني كما أن الجبال ذابت ودخلت في النار أيضا هذا الجسم سيدخل النار إلا أن يشاء الله. أما المشرك فلا محالة، لكن بقي ما أنا ويغفر ما دون ذلك. ما عندنا ضمان بالنجاة لأصحاب المعاصي من نار جهنم وعدم دخولها بالمرة، ما عندنا ضمان، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم سيجلس؟ الله أعلم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا، رجل في أخمص أي في مؤخرة قدميه، رجل في مؤخرة قدميه جمرة يغلى منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا أدنى أهل النار عذابا، رجل يوضع في أخمص قدميه أي في مؤخرة قدميه جمرتان، جمرة على القدم الأول وجمرة على القدم الثاني، يغلى منهما دماغه. الله أكبر يا عباد الله. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين قال الله لمن يشاء استحقوا دخول النار بذنوبهم، فمنهم من يدخلها ويخرج منها، ومنهم من يخرج ويطول فيها، ومنهم من يستمر، نعم لا يخلدون فيها لأنهم ليسوا مشركين، ولكن كم سيجلس فيها يا جماعة؟ يا عباد الله، يا أيها الناس، الله وصف النار بأن عذاب الله شديد، وأن عذاب الله أليم، وأن عذاب الله عظيم، شديد على الأجساد، أليم ألم شديد. تخيل الذي يدخل النار عياذا بالله يغير له جلده الذي كان في الدنيا، حتى هذا الجلد مع أنه يتأثر بأبسط عذاب، هذا الجلد الذي في أجسادنا لا نقوى على نار تلظى، لا نقوى على نار الدنيا. أحدنا إذا سقط في يده قطرة من نحاس أو من حديد، أو جلس بجانب حداد، أو سقط على يده المرجل وهو يفور وخلص جلده، ضاقت به الدنيا وصاح وامتلأ صوته في البيت لشدة الوجع. وأهل النار يضاف لهم جلدا آخر ذات إحساس يتذوقون العذاب عياذا بالله. يا عباد الله، لا يتساهل المسلم في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يستدل بقوله الله غفور رحيم، نعم، ولكنه قد قال لمن يشاء، من يضمن لي ولك أننا قد دخلنا في مغفرة الله؟ فإنه قال لمن يشاء. أيها الناس، عباد الله، هذه النار التي بين أيدينا ونحن نطبخ الطعام فيها ونهرب، وأحيان تعطينا حوادث وكوارث، وربما أحرقت البيت على أهله وأقلقت الناس، وربما لم تبقي ولم تذر محلات تحرقها بكاملها، ومع ذلك هي تستعيذ بالله من حر جهنم. يا عباد الله، وإن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وإنها تستعيذ من ربها كل يوم تقول أعوذ بالله من النار، اللهم أعذني من النار. أيها الناس، إن المسلم ينبغي له أن يكون في ترغيب وترهيب، فتارة يسمع وصف أهل الجنة لأجل أن يرغب ويزداد شوقا، وبالمقابل لا بد من الترهيب للنفس، والنفس كالطفل إن عودته على الرضاء استمر على ذلك، وإن فطمته انفطم. النفس عباد الله متعودة على الأريحة، النفس منفتحة، النفس يعجبها التبريرات، النفس يعجبها أن تفتي نفسها. أكبر مفتي في العالم موجود هي النفس، كل واحد عنده مفتي في قلبه، تبيح له وتعطيه وتوسع له المجال وتوسع له المحرمات وتفتح له الأمل حتى يقع في الشباك. عباد الله، أحدنا يحب حبيبه وقريبه، يدلل ولده ويحب ولده وزوجته، ومع ذلك الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أرأيتم لو دخل الولد أو الزوجة نار جهنم كيف يكون هذا الإنسان؟ لماذا أيها الناس ما ننقذ أنفسنا وأهالنا وقد قال الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ عباد الله، إن هذه النار أحدنا يرى صاحبه في أرض المحشر وما قد دخل النار، ما قد دخل النار، ومع ذلك يهرب من يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يقول يا رب هؤلاء أولادي دخلهم كلهم النار وأنا أنجي، أنا شقيت عليهم، أنا تعبت من أجلهم، خلاص اليوم هم فدالي، خذ أولادي جميعا يا رب دخلهم مكاني. يود المجرم لو يفتدي يومئذ، ما قال الله الكافر، قال المجرم، وقطع الصلاة إجرام، وعقوق الوالدين إجرام، وأذية الجار إجرام، والغيبة والنميمة إجرام. كم عندنا من جرائم؟ والله يقول يبصرونهم، يعني الشخص يرى صاحبه وقريبه وأسرته، يقول يا رب وما قد علم أنه سيدخل النار، عاد ما قد دخل إلى الآن، لا زال الآن في أرض المحشر، ومع ذلك يود وهو في أرض المحشر أن يفدي نفسه يومئذ ببنيه، يقول خذ أولادي يا رب، ويفين بالزوجة، يا رب دخل الزوجة أيضا، خليها تكون مكان فداء لي ببنيه وصاحبته وبنيه. ثم قال وفصيلته التي توي القبيلة والعشيرة التي تضارب وتقاتل معك ولو أنت على الباطل. كم من قبيلة هدمت الدماء وهدرت حقوق المسلمين وقوفا مع صاحبها ومع ابن عمها ومع قريبها، هذه كلها التي وقفت معك، يقول يا رب دخلهم أمامي، اجعلهم فداء لي يا رب، أنا أخاف من النار. دخلت العالم كله من تحت رأسك، أرديت العالم في الدنيا وتكمل في الآخرة، نعوذ بالله من النار. ولم يقف عند هذا أبدا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يقول يا رب كل من عرفتهم في الأرض وعاشرتهم ساعة لحظة سنة شهر، كل من رأيتهم يا رب، هؤلاء كلهم دخلهم بدلي يا رب. من يقبل هذا الكلام؟ ما زوجته وولده التي كان يحبها وفتح المجال لهم بالمعاصي، الآن يقول يا رب دخلهم مكاني واجعلهم يأخذون مقعدي في نار جهنم عياذا بالله. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والله يقول كلا، يصف النار، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تأخذ هذا الصبغة حق الرأس أول ما يشاهدها صاحبها عياذا بالله. يا عباد الله، العاصي الذي استحق دخول النار ساعة شهر يوم يتأدب وبعدين يدخل الجنة لأنه ما هو مشرك، انظر، نزاعة للشوى، تأخذ الجلدها العليا مع قفة الرأس مع الجمجمة بكاملها، عبر بسم الله الرحمن الرحيم، رأى النار بأولها، نزاعة للشوى، لها صوت تدعو، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعوه، عينان ولسان تنطق نعوذ بالله من النار أيها الناس. فقول ربنا لمن يشاء كلمة لا بد أن نفهمها، وآية لا بد أن نعيرها حقها، لعل الله أن يرحمنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، أيها الناس، إن ربنا لحليم، إن ربنا لغفور، إن ربنا لكريم، إن ربنا لشكور، إن ربنا لقدير، ولكن لا بد أن نعلم وإن ربك لشديد العقاب. الانفتاحات أيها الناس، توسع الناس توسعا عظيما أيها المسلمون. عباد الله، أصاب الناس ما أصابهم من المعاصي وهو يدخل يقول ربي غفور رحيم، لا بد أن نفهم قوله لمن يشاء، ليس غفور رحيم للناس كلهم. عباد الله، العصاة على أحوال، كلنا عصاة، من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترجى سجاياه؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. من هذا الذي ليس له ذنوب؟ من هذا إلا محمد بن عبد الله؟ والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذا؟ كلنا مسيء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ يا عباد الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار، ومع ذلك يدخل في قوله لمن يشاء. فقوله لمن يشاء كلمة تحتها أقسام من بني آدم، فمنهم من يعمل الذنب ولكن سرعان ما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر وينيب. هذا ليس كرجل فعل الذنب وتبجح به، ليس كرجل فعل الذنب وجاهر به في الشوارع، ليس كرجل عصى الله وخالف دين الإسلام وهزم المسلمين بأفعاله وأخلاقه ثم تبجح على مستوى القنوات الفضائية. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. إن الله يستر العبد العاصي وهو الذي يفضح نفسه. يا عباد الله، إن الله عز وجل يستر العبد العاصي وهو الذي يفضح نفسه، وهذا من شر الناس منزل عند الله، المجاهرين، المعلنين، الرافعين لأخطائهم أمام الملأ. هل هذا كمن تاب؟ هذا يدخل في قوله لمن يشاء. يا عباد الله، فإن الله يرحم العبد المتواضع العواد الراجع إلى ربي سبحانه وتعالى، المعتذر النادم الآسف. عباد الله، ولله المثل الأعلى، أحدنا له أولاد وكلهم قد أخطأوا على أبيهم، لله المثل الأعلى. فلو أن أحد أولادك اعتذر ورجع، والآخر تكبر وتغطرس واستعان بالقبيلة والعشيرة ثم ولا يبالي بأبيه، أليس هذا أشد؟ إذن يا أيها الناس، من عباد الله من فعل المعصية ولكن سرعان ما يعود إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومنهم من هو عاصي وواقع في خطأ يقال أنت داخل في قوله لمن يشاء. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السرع، وحدثنا عن الزنا، وحدثنا عن الذي ينظر النظرة الخاطئة المحرمة الآثمة المتعمدة، وحذرنا عن من يسمع الحرام، وحدثنا عن عذاب أقوام تندلق أقتاب بطونهم ويجرون أمعاءهم أمامهم، أمعاء يجرونها وهم في نار جهنم عياذا بالله. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخبار، من هم هؤلاء؟ هؤلاء يا عباد الله منهم كافر ومنهم مسلم، ولكنه داخل في قوله لمن يشاء. أيها الناس، إن من أخطر ما يكون على العبد أن يدمدم على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، وأن يلق باب المحرمات ويعلم أن هذا حرام ويكابر. وللأسف والغريب والعجيب أن إذا نصح عن هذا ترك الخير واعتذر عن الخير وترك المساجد وترك العبادة وقال خليناها لك يا فلان. الله المستعان. يا عباد الله، ما أسرع ما نتنازل عن ديننا لأدنى شبهة، وكأن الدين هو حق فلان أو ملكه فلان أو في قبضة فلان، بمجرد أدنى قضية خلاص نترك الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف معلق، طرف الجبل على حرف الجبل معلق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ميال بطبعه، منحرف بعقيفته، إن معه إن ساقت في الريح إن ساق معها، وإن أخذه الناس راح معهم، ليس على ثبات ولا على أصول ولا على مباني. دين الإسلام أمانة عند الجميع. أيها الناس، أحدنا يأخذ رزقه، هل أحدنا أخذ رزقه في محله ودكانه ومطعمه وشغله ومقاولته وتجارته، وجاء له الرزق بهناء من غير عناء، جاء له الرزق بهناء من غير عناء ولا أحد أغضبه؟ أم إن أحدنا ما يأتيه الريال إلا بعد شق الأنفس، يجد الجلساء السيئين، ويجد وعثاء الطريق ووعثاء السفر، وهو في الطريق يعاني يعاني يعاني، ولا يدخل عليه الريال ولا يربح الريال إلا بشق الأنفس. هل أحدنا قال أنا والله ما أطلب الله، والله ما سأشتغل بعد اليوم، الشغل صار ضبح يا جماعة، تفتح الدكان تحصل لك مشاكل، هذا يسب وهذا يتكلم. هل أحد منا تعذر بأن الناس أساءوا إليه فترك شغله وتجارته؟ أم أنه يتحمل جميع العالم ويتحمل كل الكلف وكل المشقات ولا يترك أبدا لأنه بحاجة إلى هذا؟ ولما نأتي إلى الدين يا عباد الله، وإذا الإسلام يتخاصم مع شخص قال بطلنا الصلاة بطلنا الاستقامة تركنا هذا، منتظر فقط أدنى شبهة لأجل أن يترك دينه، وكأن الدين موكل إلى شخص أو إلى أشخاص معينين. كلنا دعاة يا عباد الله، الإسلام عقيدة في رقابنا كلنا، ونار جهنم منتظرة لمن خالف. ولكن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفرحنا من جهة المغفرة، وأيضا نخاف ما عندنا ضمان أننا داخلون في هذه المشيئة. فالناس أقسام يا عباد الله، والناس أجناس، منهم المجاهر ومنهم المتكبر، بل ومنهم الداعية إلى المعاصي يدعو إلى كشف الحجاب والجلباب ووضع الحياة وقلة الحياة. هل يكون مستوي مع رجل مستتر خائف يبكي وقع في خطأ ورجع إلى الله؟ فالناس يختلفون يا عباد الله، وهذا له مقدار وميزان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ما الذي أوصل الأمة إلى ما أوصلها اليوم؟ أيها الناس، إنها معاصي في أوساطنا، شابهنا اليهود، شابهنا النصارى، شابهنا الشرق والغرب، حتى صاروا يلعبون بنا فلا يسمعون صوتنا، خرجنا مظاهرات، خرجنا في الشوارع، خرجنا احتجاجات. يا فصيح لمن تصيح، والله لا عبرنا في الشوارع ولا عرفوا قدرنا في المسيرات ولا عرفوا شيء، ما عرفنا قدر أنفسنا، ومن يهين الله فما له من مكرم، ما عظمنا دين الله ولا عظمنا الصلوات. ساحر ساحر يسحر مسلم ويقع في الشرك من أجل جن واحد من أقاربه ويدخل عليه الدين والعفاريت، ثم نقول اليهود فعلوا، نحن تلاميذ اليهود في السحر. من الذي تعلم السحر يا عباد الله؟ اتهموا سليمان عليه الصلاة والسلام اليهود، سحروا محمدا صلى الله عليه وسلم اليهود، قتلوا الأنبياء اليهود، فعلوا كل الأفاعيل. واليوم وإلى الساعة وإلى هذه اللحظة والدماء تنزف من جروح الأبرياء، الفلسطينيين في غزة، النساء تعاني، الصغار تعاني، الكبار تعاني، والأمة الإسلامية كلها متفرجة مكبلة مربطة لا حراك لها. ما الذي جعل الأمة هكذا يا عباد الله؟ الاستهانة بالمعاصي، أخف الأدلة العامة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المؤذن يؤذن والشوارع مليانة، المؤذن يؤذن والمحلات مفتوحة، قال لك ربي غفور رحيم. ولماذا يؤذن المؤذن 5 مرات؟ لو كان الأذان أو الصلاة مرة واحدة في وقت واحد يكفي أذان واحد، الصلاة جامعة، اعتبروها كسوف، الصلاة جامعة. لماذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 5 مرات؟ يقول المؤذنون في جميع الحواري والنواحي الله أكبر الله أكبر. وأمة الإسلام هذا نائم وهذا مخزن وهذا متكئ على أريكته، ثم نتابع في الجوالات أخبار غزة والصواريخ التي تضرب على الأمة وتقذف الشعوب وتقتل الأبرياء. أيش هذا الكلام يا جماعة؟ يا أيها الناس، الخطر محدق بنا إذا لم نصلح وضعنا. غزة لا نجاة لها إلا بأن تعود الأمة إلى هويتها الصحيحة، إلى عقيدتها بالأسماء والصفات والألوهية والربوبية وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على الدين، وأن يعرف المسلم قدر دينه وأنه العز، فلا عز للبلاد إلا به. ولكن يا عباد الله نصيح، فلا نجد من يستغيث لأصواتنا، ولا نجد من يسمع أنين جروحنا، ولا نجد من يلبي مطالبنا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أنفخ في رماد، من يستجيب لنا؟ كم خرج الناس، كم فعلوا؟ هل ردوا لنا اعتبار؟ هل ردوا لنا اعتبار وقفوا صهيونيا يهودي عند حده؟ أم أن هذا يا عباد الله يتلاعبون بنا وينظروا إلى ضعفنا؟ رأوا مساجدنا خاوية، في الجمعة ممتلئة، وفي الصلوات الخمس فاضي، الناس في غربة، غربة لا يعلم بها إلا الله. الحرام منتشر، الأغاني منتشرة، الدعوة إلى الباطل، التبرج، السفور، الخيانة، الغش، الحرب، الشأوة على الأراضي والبيوت والمنازل. أين هذا؟ هذا كله يهددنا داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اليوم تؤخذ الأراضي وتنهب الممالك، والشخص يعرف أنه ظالم، غاشم، آثم، معتد، فاجر، ويقول لك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط وضوابط يا عباد الله، وقد وضحت الآية أحوال البرية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم جعل الأمر الثاني: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا عباد الله، المسلم الحريص على نفسه وعلى ولده وعلى مجتمعه وعلى الأمة الإسلامية وعلى تحرير البلاد المغتصبة أرض فلسطين وبيت المقدس، ما حرت إلا برجال أبرار، برجال أبطال، بأصحاب صلاة وعبادة. والله ما حرت بهذا يا عباد الله. وضعنا الذي نحن عليه لا يبشر بخير، نخشى أن تسقط البلاد بلدا بلدا، وأن تسقط المحرمات، وأن يأتي الأعداء، أدخلوا الجوالات إلى غرف النوم، وصار الشاب يشاهد الخلاعات والقنوات الفضائية، لا تراه مع القرآن ولا مع الصلاة ولا مع الآباء. يا ابني روح، قال أنا مشغول. يا ابني افعل، معلق، متعلق بالجوال، شاشة. أخذوا عقولنا وبناتنا ونسائنا، ثم نقول كيف نعملهم في أرض فلسطين؟ كيف نعمل هؤلاء اليهود ونحن قد أخذناهم بجميع ما عند عجرهم وبجرهم، وأدخلناهم إلى أرضنا وإلى منازلنا بأخذنا لمخططاتهم عياذا بالله. فيا أيها الناس ويا عباد الله، عودة والعود أحمد، نعود إلى الدين الحنيف ونحاسب أنفسنا، ونعلم أنه ما كل عاصي مغفور له ولا كل معتدي مغفور له. والمعاصي نعم، معتقد المسلمين أن الله لا يخلد أحدا في النار بالمعصية ما دام موحد لم يخدش كلمة لا إله إلا الله. ولكن معنا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل أنا وأنت ممن شاء؟ الله أعلم. المعاصي متفاوتة، مطاطية مطاطية هذه المعاصي، فمن الناس المجاهر، ومنهم من صار حرب على الإسلام وعلى الدين وعلى أهل الإسلام. فكيف هذا أيها الناس؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم عليك باليهود الصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم عددا وأحصهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخوان المستضعفين على أرض غزة، اللهم أيدهم بنصر من عندك. اللهم إنها قد عجزت العوالم، عجز الصالحون والطالحون، فاجعل لهم من عندك فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم وعقائدهم، وقوي أعمالهم وطاعتهم، وقوي قلوبهم وذكرهم. اللهم عليك باليهود، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان، وعنا معهم بعونك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.